يعني يتولى الكافرين من أجل الدنيا، وأنا شرق ضار الكفار وأعطى كفار الأموال قتل المسلمين استباحة دمائهم، نقول لنا بمعصية الكفران من أجل دنياه ومن أجل الحفاظ على منصبه، يجعل الكفار ينطلقون من بلده لضرب المسلمين وإزالة بلاد المسلمين وقتل الأدرية، نقول عن هذا لأنه ليس كفران؟ يقول المسلم هذا كفر بإجماع المسلمين، يعني يؤثر المنصب على ديار المسلمين، تذهب رجالات المسلمين، تذهب ديارهم، تارك هذه العصابة ليقل أهل الإسلام ويذهب حماة الدين وأنصار الدين الذين يأمون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونتأول من أجل شخص يحافظ على منصبه وعلى ملكه، هذا غير صحيح. من أراد الملك والحفاظ على الملك والحفاظ على المنصب فعليه بتقوى الله وطاعته، كما قال العراق، والعراق أعقل بكثير من بعض حكام المسلمين، فلا أعقل من الجميع يقول أنكم في الفلاح والرزق وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، وأن لكم في البلاء والرجل وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي، عرف أنه لا فلاح ولا رجل ولا بقاء ملك إلا بمتابعة هذا النبي. وعد الله لنا عن صريح هذا التخليل لهم في الأرض ولا استخلف الذين من لكن بشر أن تتمتع في حقيقة الدين وحقيقة التوحيد وأن يظهر ذلك في دلة الواقع، فمن أعان الكفار بماله أو بجدار أضيه أو بنفس هد المسلمين ولضرب المسلمين ولذهاب شوكة الإسلام فلا نشك أن هذا من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك أئمة الإسلام. قال الله جل وعلا يتولاهم منكم فإنه منهم، ذكر في قصة محمد الله رحمه تعالى في نواقض الإسلام عشرة، قال مظاهرة المشركين على المسلمين، فمن ظاهر مشركا على مسلم لا يجب ظاهر على بلد كامل بذهاب رجالاته وانتهاك اعراضه، هذا اشد كفرا وضلالا. نعم.